تضاعف إلى 700 ضعف لا أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا. وإن جنحوا للسلم إلى هنا أنا لا أفتح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.